طايره في السماء وشايفه من تحتيها يا ما صيادين كانت عينيها متبسمه وهي بتسبح لرب العالمين. عصفوره طايره في السماء وشايفه من تحتيها يا ما صيادين كانت عينيها عليها متبسمه وهي بتسبح لرب العالمين. انا شفتها مطمنة خلتني استغرب. انا سألتها ليه ولا حاجة بتهمها قالت لي كل شيء ما قدر ربنا واللي يآمن باللي خلقه يهمه مين. عصفورة طايرة السماء وشايفة من تحتها يا ما صيادين.